لأن ما يوصل النسبة ها باطل يلتقي ساكنا لازم أن يحذف رئيس الحبة. لماذا ما كان المحلف هو عارف النسبة؟ ليش يحذف إذا حذف رئيس النسبة؟ ليش لا تروح المطلوب صافحة تنتظر لها كل الضمير بمثلوها عائد على ماذا؟ اليفاز آخر المنطقة آخر آخر آخر مثلوها حرف الذي يتلوه أليف النجمة أليف النجمة الذي كانت فيه بآخر المندوب إن كان أليفا يحدث هذا التقرير الذي خذاه عن العلماء أنت أيها الليبي وأيها هذا عادي أمسوا على كفار هذا الذي نتعلمه مفهوم؟ يداك تنوين الذي به يداك تنوين الذي به كمول كمول ولا كمل به كمول كمول كمل هو الجهاز روح هذا الجمع فذاك تنمي الذي تنمي الذي كمل كمل وكمل به المندوب ها حديثه فذاك يحدث يحدث لاجل يجي الف النجمه فما يحدث الف الروسه لاجل النجمه هذا الذي قال الكلفون من طيلة الأجل آخر الذي يقول الذي كان طيلة آخر الطيلة ثم ما حفر بها زمزم يعني بطل من زمزم وتأتي ذلك منه وتقول ومن حفر بها زمزم زمزم يا شيخ مو علم ولو كان علما يريد جزء فيه ملون ينبه يعني في آخر الصلة المراد به الاسم الذي كان صلة لا انت امل هذا لا حد له في الحركه لا كلام يا غلام يا غلام زيداء لا يصح لازم تقول يا غلام زيداء لأن مضاف يا شيخ هذا ما يلحق آخرة يا غلام زيداء كما قاله أحد لماذا قلنا لازم نوصل المنادى هذا فكان مضاف يوم مضاف نعم سواء بالنجمة ولا لغير ذلك السلام ابن ما يتكلم بيته بدون مولا يرجع الجبل دوب ابن ما نتكلم من الجبل من الأحكام السابقة يلحق آخر المنادى المندوب ألف النحو وزيدا لا تبعد ويحذف ما قبلها إن كان ألفا كقولك وموسى وحدث ألف موسى وأتي بالألف للدلالة على الندبة أو كان تنوينا في آخر صلة أو غيرها نحو من حفر بئر زمزم ونحو يا غلام زيدا والشكل حتما أوله مجانسا ليكون الفتح بوهم لابسا أبني الشكل حتما واجبا أبني أوقع بعد الشكل هذا التي بعد الشكل الذي في آخر المندوب المراد المندوب أبنيها أوقع بعده حرفا مجانسا مجانسا للحركة هذه ليش مجانسا لها اسم زائد حركة الكسر. لا واسم زائد حركة الفتحة. اسم زائد حركة الضم. الماء الحاصل اللفت من ذلك وما يأتي إن يكون الفتح إلا لازم أول الفتح عدد لأنها خير المنجوب هذا مفتوحة أليف. ولكن تقريبا أليف هذا إيه؟ يا إذا كان هذا إذا أو أوقع الفتح هذا يعني كيف باللف هذا ما لا يكون الفتح لا لا بيت مرتبطا يعني لا بوهم دفعا باللف وتقول في مدلس غلام مضافا إلى ضمير المخاطبة غلام فيه وغلام فيه لأنه إذا قلت وغلام فيه ضمير المفرد المخاطب مذكر وغلامه هذا ما الله وما حفر به الغمز ما يشم العراب وما حفر به الغمز ما العراب العراب الأول من عنوده لإستغلال المحل بحركة البناء الأصل من أي أنواع المراد الشيخ؟ هذا المعنوب بحث فقط مفرد مفرد مفرد معرف بالنداء معرف كمان يعني بالمصورة ما هو المضاف الذي حفر معرف بالنداء مضاف بالنداء بالنداء هو معرفة يا شيخ معرفة ولذلك أقول عنك المخدر كتيبة ويه كتيبة ويه معرفة يا كتيبة ويه تبليها على ايه؟ لكسر أبدا تبليها على الضم المقدر ليس منع نوده استغاله هذا معنى قريب ابن مالك انتم ما فهمتم ان تتحدث ولا رجعتموه قبلين ما عرف المرادة لا والانضمام ما بين قبلين ويجا مجابين هكذا وكذا لتكون المرادة من هذا تجا مجابين المرادة نعم نعم نبيع عن الدم المقدر من عمزه السؤال المحل بحركته بالسكون هذا نكرة مقصوبة هذا والله تفرض معرفة هنا معرفة معرفة من هذا على معرفة معلوم نعم نكرة مقصودة نكرة مقصودة ومن لا لا لا لا معرفة كيف نكرة مقصودة ومن أقول لك معرفة بصلتي عرفت لك كل حاجه انا كبير هو معروف هذا القصد مقصودة مثل يا رجل مثل قول الاعمى يا رجل خذ بيدي اتشتغل ما تقول يا رجل يا رجل في العام تقول يا رجل يا رجل يا رجل يا شيخ لا تقول يا شيخ لماذا نقول ما منع ضروري اشتغال محط حركة البناء القديم وهي ليست حركة السكون هذا هو الذي منعه نحن ما قلنا السكون هذا هو الذي منعه البناء السكون هذا البناء الأبر وهذا لأن الموصولة مرضي لكن احنا دائما نقول بحركة ما نقول بحركة نقول بالسكون بالبناء الأبر نقول نكرة مقصودة والأصل فيه أنه معرفة يا شيخ والموصولات من أنواع المعرفة ما نقول نكرة نقول هذا المعرف ابن المولاد المولى وابن المعرف المولاد المثل ابن مالك ما قال لك العلم ولا كذا ولا كذا هذا معرف قال نكرة مقصودة ليس مفردا معرفة يا خلونا المعرفة يضع على الضم ياخذ حكم العلم هذا هو مثل العلم مثل النكرة المقصودة لأن زنا إذا قلنا منظم هو يقول ما يزور بالقصة المقدرة من عانده الاستغلال المحل بحركة أليف اللي في النظم وإذا قلنا كمان ممنوع من الصرف زنا للعلمية كمان لكن هذه الحركة هي حركة اللي في النظم ولا هي حركة ولا المنع من الصرف؟ أيوه التتنيس هذا الحركة الألف برضه ما هي حركة ثانية التتنيس على مقدرة مقدرة سواء كان لا أي خلاص إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة فتحة لحقته ألف الندبة من غير تغيير لها فتقول واغلام أحمدا، وإن كان غير ذلك وجب فتحه إلا إن أوقع في لبس. فمثال ما لا يوقع في لبس قولك في غلام زيد وغلام زيدا، وفي زيد وزيداه. ومثال ما يوقع فتحه في لبس وغلامه وغلامك، وأصله وغلامك بكسر الكاف وغلامه بضم الهاء، فيجب قلب ألف الندبة بعد الكسرة ياء وبعد الضمة واوا، لأنك لو لم تفعل ذلك وحذفت الضمة والكسرة وفتحت وأتيت بألف الندبة فقلت وغلامك وغلامها لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطب، والتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائب بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائبة. وإلى هذا أشار بقوله والشكل حتما إلى آخره، أي إذا شكل آخر المندوب بفتح أو ضم أو كسر فأوله مجانسا له من واو أو ياء إن كان الفتح موقعا في لبس، نحو غلامه وغلامك. وإن لم يكن الفتح موقعا في لبس فافتح آخره وأوله ألف الندبة، نحو زيداه وغلام زيداه. وواقفا زد هاء سكت إن ترد، وإن تشأ فالمد والها لا تزد. إن تشأ فالمد والها لا تزد. واقفا المد والله فالمد المد ان في المد مبتدا يا ادم غلط هذا تملك فيه من اقبال ذا حسيني ذا لم يكن كله مبتدا مبتدا هناك ليس كله لان الضمير محذوف لذلك واجب النص ان تسلط عليه لا تزيد المد مثل قوله تبارك وتعالى افحكم الجاهليه تبغون مثل قوله تبارك وتعالى فليصل هذا قف فليصل حق عليهم ابتداء ما جعل نصب حق المقدم جعل مبتدا خبر محذوف ما هذا واجب البصري الكوفي في هذه القاعده احسن بتبني العادي يعني الفلسفه العربيه شيخ هو يقول وان تشاء فالمد يا اخي قلت لك هذا بينت لكم القاعده هيا الان امسوا على كفر طيب مين جاب الشرط يا شيخ؟ ايه؟ ما؟ جاب الشرط جاب ما؟ ما؟ الجملة هذا نعم فلا تزيد فهذا متعلق مدى فاقي مدى متعلق محله فلا تزيد المدى ايش؟ هذا في المدى يا شيخ اهو المدى المدى هو الصحيح هذا الذي تستضيه القواعد العربية والها يا شخص نعرفها يا شيخ ما مفعول مقدم لتزيد والمد مفعول به ليش؟ لتزيد فلا تزيد المد والها يا شيخ والها معطوف لا لا تزيد الاثنين هذا لا في هذا هذا كلمنا هذا الخالي بل اجعله كلمنا هذا الخالي من المدبر ايه لقد مر بيان وجوه الثلاثة المدة والثلاثة أنت نعم إذا أردت الوقت بلها والسكت في المنزول بعد المد وتقول وزيداه وإن كان طول الكمل لا تأتي أن لم تجد وتأخذ واذا يجاب غيرها لو يتصل كما تقول واذا يجو واذا يجو الثلاثة كلموا لا للخالي من النبض ها انتبهوا يا أخي إنك إنك وتبنيها على الضبط وإن المرال بمال المنادى ما ثبت له من الجبال على الضبط طارة والنص طارة أخرى وجواز الضم والنص إذا نبيل كما تقبل أيمسك شيخ قال يا عمرو عمراه عمرو بن الزبيران قال هذا قل هذا في الوصل ولذلك ضمه ما الذي جعله في الوصل ان هذا بالنية يا عمرو هذا ما وظيفة الى عمرو ليش ما يبنى على الكتب قال يا عمرو عمراه قال يا عمرو انا اتكلم عن ثاني يا عمراه عمراه هذا بدل من هذا بدل بدل او افضل يا شيخ اذا اتبعته عمرو تقول عمرو مرفوع بالضم المقدر مرفوع بالضم المقدر انا عمرو بشتغل محل حرب لا لا انا اخر هو وين انا قصدك من قال لك الكل وكذلك النص مقدر الحرب يا شيخ ما يجوز ان نقول الا يا عمرو عمراه بالتسكين ألا يا عمرو عمراه هذا الأصل هو هذا الأصل هذا أنا كنت أتمنى مش هتبدو جيد هذا بالضرورة هذا لا لا ما يمكن هو أنا قال في الوصل لا بد من الوصل هنا إيش من الوصل وين الوصل هو يقول ولا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة في الوصل هذا ما لماذا اعتبر هذا في الوصل لا هذا لأن هذا ما هو محل الوقت ليس محل الوقت شوف سهل الشهر هذا هو صار يوم وعمر بن الزبير وعمر بن الزبير بنو الله من الشهر عن وعمر وعمر لماذا لو عمر بن الزبير حركة عمر بنا ولكن هذا لا باع المحل أنا ما أقول هذا المحل يا محل محل روح هذا هو قال أنتم تخبع أنا هذه الحركة ما الحركة اشتغال المحل بحركة المناسبة ما أعرف له هل تستوجبها لأبنه أبنه هذا ما في ما في ما في أبنه أبنه أنا إيه أنا أعطق يا عمو المولادة إذا كان تابع المضار تابع المضار يتسمه نفسه وما ننسى القوانين العربية عشان نتبع حركات المسامع هي الجهل اللي يتبعون تتبع الحركات التي تستوديه يعني القواعد لازم نعم هو امشي ها هي عندكم وعمروت ناس مبينات نعم مش اشكال قائل يرى انه لا وعبديا وعبدا اسمعوا وقائل وعبديا وعبدا يمكنني لدي ذات كون وين كان لا قلت شيخ الشيخ الشيخ الشيخ اذا قرات من اسمه تسلل الفائده بر بها تحسن يا شيخ لا في الزهر يكون ثم تحصل فيه الفائدة ما تحصل فيه النعم لكن نبغى منك الفائدة لا خليته الاسمون ما قرأته ببيات الله قال لك تقرر جمل البيات بعدين اقرأ الاسمون قرر بيات الاسم بعدين تواصل غامدي لا يأتي بالكتاب بعد الاسم انا قررته ببيتها لا قررته ببيتها قرأته فقط وقائل وعبدي وعبدا تمكيني ذليا ذاك كل مبدا وعمنا بذليا ومن اظهرني اداه كون نعم نعم ذات كون ومن بذليا اداه كون كل ميدان وقل ميدا يا عبدي اين هذا مثال في باب الندبه ماذا يفعل لا هو جهاد وما قررته لكم في يعني في هنا وهنا ايوه عبدا وعبدا اين قرايته في لا لا خلينا قرايته في عبديا هذه فيها خمس لغات هذا خمس لغات خمس لغات هذا في المولادة إذا كان إيش لغير النجبة وأما إذا كان النجبة فهناك فيها النجبة الذي قال في النجبة أبدل يا أدا لا تكون فقال يا أبدل في النجبة لغير النجبة إذا أراد يعني له مذهب فيها النجبة وقال إما أن يقول وعبد الله مفهوم يزيد بعد الياء هذه الياء عبدي ألف لو يدخل عليه واو النجبة ويأتي بالألف ويقول وعبد الله أو مثلا يحذف يحذف لا هذا نعم ويأتي بألف النجبة ويقول وعبد الله زي موسى نعم مفهوم؟ نعم ايش؟ نعم في حالة اليوم وهذا هذا في حالة سكون في الميدان هيا قائل واما ايش؟ واما من قال يا عبد بالكسر او يا عبد بالفتح باللغة او يا عبد بالضم أو يا عبدا بالألف اختصر على الثاني فقط يحذف ايش؟ يحذف ألف هذا ويحذف هذا وياتي بالألف المربى ويقول وا عبدا وهذا هذا الثاني وا عبدا هذا هو الثاني ومن قال يا عبديا بإثبات الياء مفتوحة اختصر على الأول يزيد الألف بعد يا عبدية يا عبادي الذين آمنوا يا عبدية يقول يا يزيد الألف المربى ويقول يا عبدية يا عبدية أي إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء قيل فيه وعبدية بفتح الياء وإلحاق ألف الندبة أو يا عبدا بحذف الياء وإلحاق ألف الندبة وإذا ندب على لغة من يحذف الياء أو يستغني بالكسرة أو يقلب الياء ألفا والكسرة فتحة ويحذف الألف ويستغني بالفتحة أو يقلبها ألفا ويبقيها قيل وعبدا ليس إلا كما قال هذا في اللغات لا كله وإذا ندب على لغة من يفتح الياء يقال واعبدي ليس إلا واعبدي ليس إلا إذا ندب على لغة من يفتح الياء يقال واعبدي واعبدي واعبدي واعبدي ليس إلا ويا عبدا عبد في الثاني هذه قراءتنا في الكسرة وفي الكسر وتقل بالأليم وفي الضم كل يقول وعبدا هذا على من أثبت لي وسكنت هذا الذي فيه فالحاصل أنه إنما يجوز الوجهان أعني وعبديا وعبدا على لغة من سكن الياء فقط كما ذكر المصنف وأما الثاني الترخيم الترخيم نتركه الحصة الجاية تعبنا من الرشوان اليوم 9 دقائق بقي تسعة تسعة يا شيخ نراجع تعبنا اليوم الاسموني ما قرأتها لا لأنه ضيع علينا ايه ضيع العقيد فأدي أنا راجعت الاسموني اللي يجيب فرحنا هذا البيت كي ما كانت دقائق شيخ في حديث في خطأ مطبعي تقريبا في رياض الصالحين الاخوه يقول يا شيخ ما من مولود يولد الا نخسه الشيطان